الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير آية جديدة من سورة آل عمران، من الآية 166 إلى الآية 168. قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وما أي والذي أصابكم من القتل والجرح والهزيمة يوم التقى الجمعان، يعني في غزوة أحد التقى جمع المسلمين مع جمع المشركين للقتال يوم أحد. الذي أصابكم في ذاك اليوم كان بإذن الله، فبإذن الله أي بقضاء الله وقدره. وليعلم المؤمنين أي وأصابكم ما أصابكم ليميز أهل الإيمان منكم من أهل النفاق. وليعلم الذين نافقوا منكم أي ليظهروا ما فيهم من نفاق فيتميزوا عن أهل الإيمان. وقيل لهم أي قال المسلمون للمنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه الذين رجعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صار إلى عدوه من المشركين بأحد، قال لهم المسلمون: تعالوا قاتلوا المشركين معنا في سبيل الله، أي لأجل دين الله وطاعته، أو ادفعوا، أي ادفعوا العدو بكثرتكم، يعني إذا ما جئتم للقتال فتعالوا كي تكثروا سواد المسلمين، كي يرى الكفار المسلمين كثير فيخشون ويخافون ويندفعون عن قتالهم وينصرفون. فإما أن تقاتلوا مع المسلمين، وإذا لم تقاتلوا فكثروا سوادهم. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني لو نعلم أنه سيحصل بينكم وبين المشركين قتال لسرنا معكم وجئنا، ولكن لا نظن أن يحصل بينكم وبين المشركين قتال. وهم كذب فيما قالوا، هم يعلمون أن القتال سيحصل بإذن الله، فانصرفوا ولم يقاتلوا مع المسلمين ولا بقوا لتكثير سوادهم، فظهر منهم ما كانوا يخفون في أنفسهم. قال الله تبارك وتعالى: هم للكفر يومئذ أقرب، أي إلى الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أي إلى الإيمان. يقولون بأفواههم، يعني كلمة الإيمان، ما ليس في قلوبهم، أي أن قلوبهم خالية من الإيمان الذي يدعونه بأفواههم مجرد دعوة. والله أعلم بما يكتمون، أي بما يخفون. قال الطبري رحمه الله: والله، يعني عند تفسير هذه الآية، والله أعلم بما يكتمون، قال: والله أعلم من هؤلاء المنافقين الذين يقولون من العداوة والشنآن، وأنهم لو علموا قتالا ما تبعوهم ولا دافعوا عنهم. وهو تعالى ذكره محيط بما يخفونه من ذلك، مطلع عليه ومحصيه عليهم، حتى يهتك أستارهم في عاجل الدنيا فيفضحهم به ويصليهم به الدرك الأسفل من النار في الآخرة. انتهى كلامه. قال تبارك وتعالى: الذين قالوا لإخوانهم، أي وليعلم الله الذين نافقوا. الذين قالوا، القول هذا يعني للمنافقين. ماذا قال المنافقون لإخوانهم؟ المقصود بإخوانهم هم إخوانهم في النسب لا في الدين، لأنهم يعنون الشهداء الذين قتلوا في أحد، وهؤلاء كانوا من المسلمين. الذين قالوا لإخوانهم في النسب من عشيرتهم ومن أهلهم، لكنهم كانوا من المسلمين، قالوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، يعني هؤلاء المنافقون قعدوا عن القتال ما جاهدوا، وقالوا: لو أطاعونا، لو أطاعنا من قتل بأحد من إخواننا وعشائرنا وانصرفوا عن محمد صلى الله عليه وسلم وقعدوا في بيوتهم ما قتلوا. قل لهم يا محمد: فادرؤوا، يعني ادفعوا، فادرؤوا يعني فادفعوا إن كنتم صادقين فيما تقولون، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، إن كنتم أيها المنافقون صادقين فيما قلتموه، فادفعوا الموت عن أنفسكم، فإنكم قد قعدتم عن حربهم وقد تخلفتم عن جهادهم، وأنتم لا محالة ميتون. هل تستطيعون دفع الموت عن أنفسكم؟ لا. إذن القعود عن القتال لا يمنع من الموت، كما أن القتال لا يلزم منه الموت إذا ما قدر الله سبحانه وتعالى الموت على العبد، وهذا الواقع، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة آل عمران الآيات من 169 إلى 173. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يخبر الله تبارك وتعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في الجنة. ولا تحسبن ولا تظنن الذين قتلوا في سبيل الله، لتكون كلمة الله أي كلمة التوحيد هي العليا، أمواتا أي لا تظنن هؤلاء الذين قاتلوا في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله أنهم أموات لا يحسون شيئا ولا يتنعمون. لا، الأمر ليس كذلك، بل أحياء عند ربهم، بل هم أحياء عندي فرحون مسرورون بما آتيتهم من كرامتي وفضلي، يرزقون يأكلون ويتمتعون من ثمار الجنة من خيرات رب العزة تبارك وتعالى في الجنة. أخرج مسلم في صحيحه عن مسروق قال: سألنا عبد الله يعني بن مسعود عن هذه الآية، قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أرواحهم أي الشهداء هؤلاء، أرواحهم في جوف طير خضر، يعني الآن الأجساد التي تحمل هذه الأرواح هي طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، كل مرة يقول لهم: هل تشتهون شيئا؟ ويجيبون بنفس الجواب. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. يعني من النعيم والخير الذي وجدوه حبوا أنهم يقتلون في سبيل الله مرة ثانية. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. هذا يفسر لنا معنى أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم، بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من فضله من رزقه وثوابه، ويستبشرون ويفرحون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني من إخوانهم الذين تركوهم أحياء في الدنيا على مناهج الإيمان والجهاد، لعلمهم أنهم إذا استشهدوا ولحقوا بهم نالوا من الكرامة ما نالوا هم، لذلك هم مستبشرون. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم لأنهم قد أمنوا عقاب الله وأيقنوا برضاه عنهم، فقد أمنوا الخوف الذي كانوا يخافونه من ذلك في الدنيا، ولا هم يحزنون على ما تركوا وراءهم من أسباب الدنيا ونكد عيشها، فقد صاروا في نعيم وراحة، يستبشرون أي يفرحون بنعمة من الله، بما أعطاهم الله تبارك وتعالى من عظيم كرامته عند ورودهم عليه وفضل، وبما من عليهم من الفضل وجزيل الثواب على ما قدموا من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد أعدائه. وأن الله أي وبأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، لا يبطل جزاء أعمال من صدق رسوله واتبعه وعمل بما جاءه من عند الله. الذين استجابوا لله والرسول، أي لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول، أي المستجيبين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أي أصابتهم الجراح في أحد، للذين أحسنوا منهم بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابته إلى الغزو، هذا الإحسان، واتقوا معصيته أجر عظيم، الجنة. قال قتادة: وذلك يوم أحد بعد القتل والجراح، وبعد ما انصرف المشركون أبو سفيان وأصحابه. علمتم أنتم في بداية المعركة كان النصر للمسلمين، ثم بعد ذلك نزل الرماة فانقلبت المعركة وقتل من الصحابة من قتل، ثم رجع المشركون أبو سفيان ومن معه إلى مكة. عندها قال صلى الله عليه وسلم بعدما أصاب المسلمين ما أصابهم من القتل والجراح، قال: ألا عصابة، يعني جماعة منكم، تشد لأمر الله تطلب عدوها؟ هذا أمر جديد بالتجهز للحاق بالمشركين. قال: فإنه أنكى للعدو وأبعد للسمع. فأمرهم بالتجهز. قال: فانطلق عصابة منهم على ما يعلم الله من الجهد، يعني قام جماعة منهم، قيل بأنهم قرابة 70، قاموا ولحقوا بالمشركين على ما فيهم من جراح وتعب من حالهم. وفسرت عائشة رضي الله عنها هذه الآية، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عنها رضي الله عنها أنها قالت في هذه الآية: الذين استجابوا لله والرسول، قالت لعروة ابن الزبير: يا ابن أختي، كان أبواك منهم، الزبير وأبو بكر. أبو بكر الصديق جده والد أمه أسماء أخت عائشة، والزبير أبوه. قالت: يا ابن أختي، كان أبواك منهم، الزبير وأبو بكر الصديق. لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون، خاف أن يرجعوا، قال: من يذهب في إثرهم، من يلحقهم؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم أن ما زالت بهم قوة حتى ما يرجعوا ويقاتلوا المسلمين والمسلمون في حالتهم تلك. قال: فانتدب منهم 70 رجلا. قال: كان فيهم أبو بكر والزبير. إذن هذه الفضيلة لهؤلاء 70 الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أي وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين قال لهم الناس إن الناس، يعني أبا سفيان وأصحابه، قد جمعوا لكم الرجال لقتالكم، جمعوا لكم الرجال لقتالكم، فاخشوهم، فخافوهم واحذروهم، فإنه لا طاقة لكم بهم. فزادهم إيمانا، يقينا إلى يقينهم، وتصديقا لله ولوعده ووعد رسوله إلى تصديقهم. ولم يردهم ذلك عن خروجهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسير فيه، ولكن صاروا حتى بلغوا رضوان الله منه، وقالوا ثقة بالله وتوكلا عليه، وقالوا حسبنا الله، أي كافينا الله، ونعم الوكيل، أي نعمة، أي الوكيل الموكل إليه الأمور، أي ونعم الحافظ الذي يوكل له الأمر ويعتمد عليه فيه. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. معنا اليوم تفسير سورة آل عمران من الآية 174 إلى الآية 178. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فانقلبوا، فانصرفوا، أي رجع الذين استجابوا لله ورسوله، أي لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم، فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله، بعافية، لم يلقوا عدوا وفضل تجارة وربح وأجر من الله، تاجروا وربحوا ورجعوا بأجرهم، ما لقوا العدو ولا تقاتلوا معهم، لكنهم أطاعوا الله سبحانه وتعالى وذهبوا لذلك، لكن الحمد لله كفاهم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر ورجعوا بغنيمة ونعمة من الله سبحانه وتعالى وأجر. لم يمسسهم سوء، لم يصبهم أذى ولا مكروه، واتبعوا رضوان الله، يعني بذلك أنهم أرضوا الله بفعلهم ذلك وبطاعتهم واتباعهم رسوله إلى ما دعاهم إليه من اتباع أثر العدو. والله ذو فضل عظيم، فكل ما نالوه من خير هو من فضل الله عليهم وإحسانه. إنما ذلكم الشيطان، يعني ذلك الذي قال لكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، من فعل الشيطان، هو الذي ألقاه على أفواه الناس الذين قالوا لكم ذلك لترهبوهم وتجبنوا عنهم، لترهبوا أعداء الله سبحانه وتعالى وتجبنوا عن لقائهم. يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، يعني يخوفكم بأوليائه من المشركين لترهبوهم وتجبنوا عنهم، فلا تخافوهم وخافوني، واتقوا أن تعصوني وتخالفوا أمري، خافوني ولا تخافوا غيري فلا تخالفوا أمري، فإني متكفل لكم بالنصر والظفر، إن كنتم مؤمنين برسولي وما جاءكم به من عندي. ولا يحزنك، قرأ نافع، ولا يحزنك بضم الياء وكسر الزاي، هما لغتان بنفس المعنى، ولا يحزنك يا محمد الذين يسارعون في الكفر. قال البعض هم كفار قريش، وقال البعض الآخرون المنافقون، هم المنافقون يسارعون في الكفر بمظاهرة الكفار. إنهم لن يضروا الله شيئا بمسارعتهم في الكفر، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، نصيبا في ثواب الآخرة، فلذلك خذلهم حتى تسارعوا في الكفر، ولهم عذاب عظيم في الآخرة، وذلك عذاب النار. إن الذين اشتروا، استبدلوا الكفر بالإيمان، فكفروا ورضوا بالكفر عوضا عن الإيمان، لن يضروا الله شيئا بمسارعتهم في الكفر، وإنما ضررهم يعود على أنفسهم، ولهم عذاب أليم، أي موجع. ولا يحسبن، أي ولا يظنن الذين كفروا، يعني الكفار، أنما نملي لهم خير لأنفسهم، أي تأخيرنا لهم بإطالة أعمارهم أنه خير لهم، إنما نملي لهم، نطيل أعمارهم ليزدادوا إثما، فكلما طال عمرهم كلما كثرت منهم المعاصي، وكلما كثرت منهم المعاصي ازدادت آثامهم وكثر، ولهم عذاب مهين، ولهم عقوبة مهينة، يعني مذلة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من نفس برة، يعني طائعة، ولا فاجرة، يعني عاصية، إلا الموت خير لها. لئن كانت برة فقد قال الله عز وجل: وما عند الله خير للأبرار. ولئن كانت فاجرة فقد قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. انتهى كلامه رحمه الله. يعني الموت خير للمؤمن وخير للكافر. المؤمن لأن ما عند الله خير له من هذه الدنيا ومن تعابها ومن شقائها، أما الكافر فخير له لأن معاصيه وآثامه لا تزداد عليه فتنقطع بهذا. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم تفسير آيات جديدة من سورة آل عمران، من الآية 79 بعد المئة إلى الآية 80 بعد المئة. قال الله تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر، أي ما كان الله ليترك ليدع المؤمنين. على ما أنتم عليه، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. إيش هو الحال الذي كانوا عليه، الذي ما كان الله ليتركهم عليه؟ حال الالتباس، يعني دخول المنافقين في المؤمنين. المنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وكان في المدينة جمع من هؤلاء كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وما كانوا يتميزون عن المسلمين فلا يعرفون. فما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من التباس المؤمن منكم بالمنافق، فلا يعرف هذا من هذا حتى يميز، حتى يميز ويظهر الخبيث وهو المنافق المتستر من الطيب وهو المؤمن المخلص. وهذا التفريق يحصل بماذا؟ بالامتحان، بالابتلاء، فيبتليكم ليظهر الصادق من المنافق ويتميز، كما حصل يوم أحد عند لقاء العدو، تميزوا فظهر الصادق من المنافق، فرجع المنافقون وبقي المؤمنون الصادقون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يميز الله سبحانه وتعالى الصادق من الكاذب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لأنه لا يعلم الغيب أحد غير الله سبحانه وتعالى، ولكن الله يجتبي أن يختار ويصطفي من رسله من يشاء فيطلعه على بعض علم الغيب. هذه كقوله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. قال الطبري رحمه الله: وما كان الله ليطلعكم على ضمائر قلوب عباده فتعرف المؤمن منهم من المنافق والكافر، ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء، كما ميز بينهم بالبأساء يوم أحد، يعني بالقتال وجهاد عدوه وما أشبه ذلك من صنوف المحن، يعني من أنواع المحن، من أنواع الابتلاء. قال: حتى تعرفوا مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم، غير أنه تعالى ذكره يجتبي من رسله من يشاء فيصطفيه فيطلعه على بعض ما في ضمائر بعضهم بوحيه ذلك إليه ورسالته، انتهى. قال تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا، أي وتتقوا الله بطاعته، فلكم أجر عظيم، أي ثواب عظيم. ولا يحسبن، أي ولا يظنن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، أي ولا يظنن الذين يبخلون بأموالهم التي رزقهم الله فلا يخرجون منها حق الله الذي فرضه عليهم فيه من الزكوات. هؤلاء الذين يبخلون بما رزقهم الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى: لا يظنون أن بخلهم ذلك هو خيرا لهم، أي ولا يظن هؤلاء البخلاء أن البخل بحق الله الذي فرضه عليهم في أموالهم خير لهم عند الله يوم القيامة، بل هو، يعني البخل، شر لهم في الآخرة. سيطوقون، أي سيجعل الله ما بخلوا به المانعون الزكاة طوقا في أعناقهم، كهيئة الأطواق المعروفة، ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يعني هذا المنع الذي منعوه من الزكاة يجعل في صورة الطوق، حية في صورة الطوق تجعل في أعناقهم يوم القيامة تنهشهم. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له، أي صير له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، الشجاع يعني حية ذكر أو ثعبان، أقرع لا شعر على رأسه لكثرة سمه، له زبيبتان، إما نابان يخرجان من فمه أو نقطتان سوداوان فوق عينيه. يطوقه يوم القيامة، يعني يجعل في عنقه كالطوق، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: لا يحسبن الذين يبخلون. هكذا بن غير واو في الحديث، الآية انتهى. ولله ميراث السماوات والأرض، يعني أنه الحي الذي لا يموت والباقي بعد فناء جميع خلقه، هو الباقي سبحانه بعد أن يفنى الخلق جميعا ويزول ملكهم فيموتون ويرثهم، والله بما تعملون خبير. أخبر تبارك وتعالى أنه بما يعمل هؤلاء الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل، وغيرهم كذلك من سائر خلقه، أنه ذو خبرة وعلم بهم، وهو أنه محيط بذلك كله حتى يجازي كلا منهم على قدر استحقاقه المحسن والمسيء. والله تبارك وتعالى.